بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 88 بعد 200، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي من قصائده الشهيرة ورقمها حسب ترتيب رواية العكبري 152، وقال: يمدح سيف الدولة ويذكر الفداء الذي طلبه رسول ملك الروم وكتابه إليه. لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشقي، وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال لدمع المقلة المترقرق، وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي، وغضبا من الإدلال سكرى من الصبا، شفعت إليها من شبابي بريقي، وأشنب معسول الثنيات واضح، سترت فمي عنه فقبل مفرقي، وأجياد غزلان كجيدك زرنني، فلم أتبين عاطلا من مطوقي، وما كل من يهوى يعف، وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي، ويرضي الخيل والحب، ويرضي الحب والخيل تلتقي. سقى الله أيام الصبا ما يسرها، ويفعل فعل البابلي المعتقي، إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت، والملبوس لم يتخرق. ولم أرك الألحاظ يوم رحيلهم، بعثن بكل القتل من كل مشفق، أدرن عيونا حائرات كأنها مركبة أحداقها فوق زئبق، عشية يحدون عن النظر البكاء، وعن لذة التوديع خوف التفرق، نودعهم والبين فينا كأنه قنبن أبي الهيجاء في كل فيلق، قواض مواض نسج داود عندها إذا وقعت فيه كنسج الخدرنق، هواد لأملاك الجيوش كأنها تخير أرواح الكمات وتلتقي، تفك عليهم كل درع وجوشن، وتفري إليهم كل سور وخندق، يغير بها بين اللقان وواسط، ويركزها بين الفرات وجلق، ويرجعها حمرا كأن صحيحها يبكي دما من رحمة المتدقق، فلا تبلغاه ما أقول فإنه شجاع متى يذكر له الطعن يشتقي، ضروب بأطراف السيوف بنانه، لعوب بأطراف الكلام المشقق، كسائله من يسأل الغيث قطرة، كعاذله من قال للفلك ارفقي، لقد جدت حتى جدت في كل ملة، وحتى أتاك الحمد من كل منطق، رأى ملك الروم ارتياحك للندى، فقام مقام المجتد المتملق، وخلى الرماح السمهرية صاغرا لأدرب منه بالطعان وأحذق، وكاتب من أرض بعيد مرامها قريب على خيل حواليك سبقي، وقد سار في مسراك منها رسوله، فما سار إلا فوقها من مفلقي، فلما دنا أخفى عليك مكانه شعاع الحديد البارق المتألق، فأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يمشي أم إلى البدر يرتقي، ولم يشنك الأعداء عن مهجاتهم بمثل خضوع في كلام منمق، وكنت إذا كتبته قبل هذه كتبت إليه في قذال الدمستق، فإن تعطه منك الأمان فسائل، وإن تعطه حد الحسام فأخلقي، وهل ترك البيض الصوارم منهم أسيرا لفاد أو رقيقا لمعتقي، لقد وردوا ورد القطى شفراتها، ومروا عليها زردقا بعد زردقي، بلغت بسيف الدولة النور رتبة، أنرت بها ما بين غرب ومشرق، إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري، ثم قال له الحقي، وما كمد الحساد شيئا قصدت، وجدته، ولكنه من يزحم البحر يغرق، ويمتحن الناس الأمير برأيه، ويغضي على علم بكل ممخرق، وإطراق طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرق. فيا أيها المطلوب جاوره تمتنع، ويا أيها المحروم يممه ترزقي، ويا أجبن الفرسان صاحبه تجترئ، ويا أشجع الشجعان فارقه تفرقي. إذا سعت الأعداء في كيد مجده سعى جده في كيدهم سعي محنقي. وما ينصر الفضل المبين على العداء إذا لم يكن فضل السعيد الموفق. تمام. إذن قال في هذه القصيدة التي يعني مطلعها شهير وفيها أبيات أيضا مفردة، قال في البيت الأول: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي. لعينيك يخاطب المحبوبة فيقول لعينيك، أي بسبب عينيك، هي اللام السببية أو التعليلية. ما يلقى الفؤاد يعني ما يلقى الفؤاد من العنف والضنك والضنى والهجر والسقم والألم والبكاء والسهد. وما لقي يعني ما يلقى الآن، يعني يريد أن يقول إن أثر حبها فيه مستمر لا ينقطع، لأنه استخدم الفعل المضارع فهو قائم ومستمر وحالي. وقال وما لقي، أو بسبب هذا الحب ما ألقاه اليوم وما لقيته أمس، فأراد شيئين: في الفعل المضارع الاستمرارية، وفي الفعل الماضي أنه قديم، أن فعلك بهذا ليس جديدا، وأن حبي لك ليس جديدا أيضا إنما هو قديم، وأنك تفعلين بذلك هذه العذبات التي أعانيها بسبب هذا الحب القديم الجديد المتجدد. لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي. اللام هناك قلنا اللام في لعينيك السببية أو التعليلية، وهي للحب الأغلب الملكية أو الملكية، ويمكن أن تكون الاختصاص لأنه شيء معنوي. وللحب ما لم يبق مني وما بقي، يعني ذهب للحب ما لم يبق مني ما ذهب، فالذاهب ذهب به الحب، والباقي أيضا ما تبقى مني لقد ذهب نصفي أو أكثره، وما تبقى مني سيذهب به الحب لا محالة، لأن هذا الحب مستمر، ولأن تأثيره لا ينتهي. وللحب ما لم يبق مني وما بقي، وهذه طبعا على عادة مطالع المتنبي، مع أنه لم يكن عاشقا حقيقيا، إلا أن طبعا بعض الدارسين وهم ليسوا قلة قالوا إنه كان يحب خولة أخت سيف الدولة. إذن لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي. ثم قال في البيت الثاني: وما كنت ممن، هي ما النافية، في حين وللحب ما لم يبقى ما الموصولية في البيت الأول في الجهتين، ما لم يبقى وما بقي، يعني الذي لم يبقى والذي بقي، في حين في البيت الثاني الماء أو ما هنا نافية. وما كنت يعني لم أكن ممن يدخل العشق قلبه، صدق، لأنه كان يدخل عشق قلبه، كان يدخل قلبه عشق المعالي والمجد والأمور الجسام المهمة، ويعني أمانيه وطموحاته. وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، لست من النوع الذي تلعب به الفتيات أو يلعب به العشق، لأنني وطنت نفسي على معالي الأمور. ولكنه استدرك فقال: ولكن من يبصر جفونك يعشق، ولكن ماذا أفعل إذا وقعت عيناي على جفنيك أو على عينيك، فيريد أن يقول إن أثر عينيها أو أثر جفونها أقوى من تجلده وأقوى من طلبه معالي الأمور، فانكسر أمام عينيها وأحب ودخل العشق قلبه، مع أنه من النوع الذي لا تستهويه النساء ولا تلهو به النساء ولا تبعثره النساء على عادة الرجال الذين يكونون خفيفين. يريد أن يقول أنا لست من هذا النوع الإزهاه الخفيف الذي تحركه عيون النساء، ولكن أو يحرك الحب، ولكنني حين وقعت عيناي على عينيك سحرتني عيناك فلم أستطع الصمود أمامهما، فوقعت في الحب، ولكن من يبصر جفونك يعشقي. قمت أقول لك طبيعتي أن أكون متجلدا، ألا أعرض نفسي لنزوات الحب والشهوة والهوى، ولكن عينيك غلبتا طبيعتي وحقيقتي، كسرتا المتوقع، كسرتا المتوقع، كسرتا الطبيعة التي أنا عليها. ثم قال في البيت الثالث: وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال، وتروى مجال نفس المعنى، لكن هذه من جال وهذه من أجال، مجال لدمع المقلة المترقرق. والمقلة قلنا سبقت كثيرا يعني في أبيات متلبية وشرحناها، المقلة طرف العين، المقلة العين، لكن ذاك المؤق طرف العين مما يلأنف. طيب، ولكن من مجال لدمع المقلة المترقرق، المترقرق يريد يدلل على حركة هذا الدمع، يترقرق يعني ينسكب قطرة بعد قطرة. إذا قالوا بين الرضا والسخط، يريد أن يقول هذه حالة العاشق يعيش التناقضات، الرضا عكس السخط، يعني يسعده الحب ويشقيه، يرضيه ويسخطه، يرضيه أنه يفكر، قال بعد والقرب والنوى، يفكر في القرب فيحدث له الرضا، أو يتيقن للقرب فيحدث له الرضا، ثم يتيقن أو ينكسر هذا اليقين فيتيقن بالبعد له النوى والقرب والنوى فيحل عليه السخط، فيقول هو ما بين رضا وسخط، وما بين قرب وبعد، أو بين رضا سببه القرب أو سببه التفكير بالقرب، وبين سخط سببه التفكير بالنوى. في هذا التناقض الذي القلق الذي يعيشه العاشق، مجال، مجال من جالة، وجال مجال اسم مكان، ومجال اسم مكان من رواها مجال بضم الميم، اسم مكان يعني العين مكان الدمع، فتجول تذهب وتجيء الدمعة في عينيه، ليش تذهب وتجيء؟ لأنه القلق هذا بين الرضا والسخط يجعله يبكي ثم يتوقف ثم يبكي ثم يتوقف وهكذا، ففي حركة لك المترقرقي، وكلمة مترقرق وحدها تدل على هذه الحركة الموجودة في الدمعة التي تنحدر قطرة بعد قطرة ثم تتوقف ثم يفكر بالنوى فتأتي الدمعة فتترقق مرة أخرى. وبين الرضا والسخط والقرب والنوى مجال الدمع المقلة المترقرق، وهذه طبعا الحالة النفسية التي يعيشها العاشق، رضا وسخط وقرب ونوى وألم وأمل وهكذا، يعني بين المتناقضات يعيش العاشق. ولكن شوية فرع عليه في البيت الرابع، فرع على المعنى، المعنى الذي قاله في البيت الثالث فرع عليه في البيت الرابع، فقال: وأحلى الهوى أجمل الحب. في رأي المتنبي، المتنبي إيش؟ المتنبي يبدو أنه فيلسوف في الحب وأنه خبير به، فيعطيك تلخيص وتعريف، هيقول لك أحلى الهوى، هذه مبتدأ، طيب شو أحلى الهوى؟ ما هو أحلى الهوى يا أيها المتنبي؟ سيقول لك، وقبلها أو يعني سيأتي على القصيدة لم نأتي عليها بعد، قال الحب مبتدأ، فأراد أن يخبر عنه، فقال: ما منع الكلام الألسنة، الحب ما منع الكلام الألسنة. طيب، وألذ شكوى عاشق، أيوة، ما هي ألذ شكوى العاشقين؟ ما أعلن. يعني بتحس المتنبي أستاذ فيلسوف بروفيسور في الحب جالس على كرسيه ويعلم الناس طرائق الحب ويلخص للناس فلسفة الحب وفكرته، فقال لك: الحب ما منع الكلام الألسنة، وألذ شكوى عاشق ما علنا، ولا إيش قال؟ وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، أيوة، وفي الهجر، طبعا الشطر الثاني، وفي الهجر، يعني أجمل الحب ما لم يكن فيه يقين كامل ولا شك كامل، لا يقين كامل بالوصل ولا شك كامل بالهجر، فعدم يقينيته الكاملة بالوصل تجعله يعني على قلق وعلى ترقب، وعدم شكه الكامل بالهجر تبعث فيه الأمل باللقاء، عدم يقينه الكامل بالوصل يؤسه يبعث فيه اليأس، وعدم شكه الكامل في الهجر يؤمله يبعث فيه الأمل. وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر، فهو بين تناقضين أو بين حالتين متناقضتين. إذا قلنا تفريع لأنه قال قبله رضا وسخط وقرب ونوى ووصل هجر، فهو الدهر، الدهر نصبها على الظرفية يعني فهو طوال الدهر يرجو ويتقي. شوف في بيتين يعني المتنبي عمل طباق في أربع مواضع، رضا وسخط وقرب ونوى ووصل وهجر ويرجو ويتقي. يرجو يعني يرجو هذا اللقاء ويتقي الهجر. وطبعا أن تعيش على الأمل ودون أن يتحقق خير من أن توقن باليأس ويتحقق. وهذه حالة الإنسان حتى مع الله. إيش قال الله تعالى في القرآن الكريم؟ وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، يعني رغبة في الثواب ورهبة من العقاب. فلو كان حال المؤمن مع الله كله رغبة لنسي يعني أن يصبر في حالة الألم والعذاب، أو أن يصبر في حالة الامتحانات والابتلاءات. والعكس أيضا، إذا كان كل حياته رهبة مما يمكن أن يصيبه لو أن الله لم يرضى عليه، أو لأن أو أن ابتلاء أو أن عذابا حل به، لما لعاش يأسا. فيجب أن تكون الإنسان حاله هكذا وهكذا. وفي الحديث يعني هذا المعنى، إن الإنسان ما يقن بشيء ولا يشك، يعني يقن به تمام الإيقان ولا يشك به تمام الشك. الحديث الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث القدسي، إنه لما خيره الله تعالى بين أن يجعل الأنهار تجري من تحت قدمي الرسول صلى الله عليه وسلم ويعطيه أموال الدنيا كلها، قال لا يا رب، أجوع يوما فأصبر أو فأدعوك، وأشبع يوما فأشكرك. بدي أعيش الحالتين، بدي أعيش حياتي، لأنه طوال الشبع، طوال الشبع ينسيك شكر النعمة أو اعتياد النعمة لطولها عليك دون أن ترى الوجه الآخر، ينسيك شكرها. والطوال العنت يؤسك. فالإنسان يجب أن يكون هذه فلسفة الحياة بالمناسبة. المتنبي أيضا فلسفة، والله تعالى قبل فلسفة يدعوننا رغبا ورهبا. ولك إيش قال؟ وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر، فهو الدهر يرجو ويتقي. وهذا أيضا المعنى قريب منه. طبعا هذا المعنى متداول بكثرة عند الشعراء، والعكبري ذكر ربما 6 نماذج عليها، وأنا سأذكر سابعا اللي هو أبيات جميل بثينة. قال: وإني لأرضى من بثينة بالذي لو أدركه الواشي لقرت بلابله بلا، وبألا أستطيع، وبالمنى وبالمنى وبالأمل المرجو قد خاب آمله، وبالنظرة العجلة وبالحول ينقضي أواخره لا نلتقي وأوائله. فعاش يعني على القليل. ثم قال في البيت الخامس: وغضبا، هي وربا، وغضبا على وزن فعلا، وهي صيغة مشبهة مؤنث فعلان، غضبان غضبا، عطشان عطشة، جوعان جوعة، سكران ستأتي بعدها سكرة. إذا قال: وغضبا من الإدلال، يعني تغضب على محبوبها تدللا عليه، مدللة يعني يقول أنا حبيبتك وأنا يعني لي دالة عليك، فتغضب من هذا المحبوب فتنفر فما تعطيها، فتأرن كما قال ابو فراس الحمداني، فتأرن احيانا كما أرن المهر. وغضبا من الإدلال، سكرة من الصبا، تتمايل من الصبا، من جمال الشباب، من زهو الشباب، هي في عمر الربيع، وبالتالي ايش تتمايل كأنها سكرة، هي ليست سكرة، يعني طبعا سكرة برضو قلنا صفة مشبهة، تتمايل طربا ودلالا، ولعبت بها فتوة الشباب وجمال الهيئة ونضارة الحياة وخضرة العيش، فسكرة وسكرة سكرة من الصبا، شو عملت أنا؟ شفعت إليها من شبابي بريقي، قل أنا شباب أنا حبيبك، أنا شاب لست عجوزا، أنا على قدر حبك، فاقتنعي بي وتقبلي حبي وأحبيني كما أحبك. ها قال شفعت إليها من شبابي بريق، والريق أول شيء، فريق الشباب أوله. قال ليش الشباب، أنا مو في 25، أنا في 20، في 19، في 18، عاشق متيم بك، فأنا شفيعي إليك أنني شاب، لست هرما، لست عجوزا، لم يخط الشيب فودي، وبالتالي ما زلت شابا، فإذا أحببتني أحببتي شابا جديرا بهذا الحب، قادرا على أن يسعدك ويمتعك. شفعت، جعلت شفيعي، يعني اللي بيشفع لي عندها، إليها من شبابي بريقي، وأيضا ريق المطر أوله. ثم قال في البيت السادس: وأشنب معسول الثنيات واضح، سترت فمي عنه فقبل مفرقي. وأشنب هذه معطوفة على غضبة، بما أن وربا فوربا تجر الاسم الذي بعدها، فغضبة ما ظهرت أي الحركة، ولو ظهرت أيضا ممنوع من الصرف لأنها على زيد فعلة صفة مشبهة. وأشنب أيضا صفة مشبهة، أشنب شنباء أفعل فعلة، هي صفات الجمال زي أكحل كحلاء وأحور حوراء، فممنوع من الصرف، فمعطوفة على مجرور فمجرورة، وعلامة جرها الفتحة بدلا من الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف، ولذا قال معسوني، يعني ليست ممنوع الصرف فما كثرها. وأشنب، والأشنب الذي في أسنانه بياض أو لمعت أسنانه لأنه في عليها إيش الملمة، عليها وضرب الندى والأقحوان المنزعة، عليها لمعة من الريق، من ريقها. قال وأشنب أسنانها تلمع بيضاء جميلة، معسول الثنيات، والثنيات أيضا أسنان، معسول وقصده ربما مقدم الثغر أو الفم، معسول يعني إيش، ريقها عسل، طعم شفاهها عسل، واضح مشرق، واضح مشرق جميل. سترت فمي عنه، أطاع، شوف لعين المتلبي جعل العفة له لا لها، قال أنا العفيف، أرادت أن تقبلني فسترت فمي عنها فأعرضت، لا، حتى يكون أمر الله، إذا أردت أن يكون هذا الوصال على هذا المستوى فيجب أن تكوني حلالا لي، أما أنت فحبيبة، ولكن لم يقع هذا العقد الذي المقدس الذي يتيح لك أن تفعل ذلك. قد سترت فمي عنه فقبل مفرقي، المفرق يعني إيش، مقدمة الرأس، إيش يعني، نقول هو العفيف، أرادت أن تقبله فستر فمه عنها، فأكبرت فيه هذا الفعل أو هذا الفعل، فقبلت رأسه إجلالا وتقريرا. لعين المتلبي، بس هو عفيف على الحقيقة، هذا في تاريخه أنه كان عفيفا، ولا فما زنى ولا لاط ولا شرب الخمر، هذه عبارة مشهورة عنه، فيعني حقيقة المتلبي. سترت فمي عنه فقبل مفرق، بس إيش، حركة برضو شرية، في حركة أرادت أن تقبله فأزاح فمه أو سفره بيده فنهضت إلى الأعلى فقبلت رأسه إجلالا وتقديرا. ثم قال في البيت السابع: وأجياد نزلان، أيوة ورب، يعني هذا هو العطف أيضا شك كثرة. قال وأجياد غزلان كجيدك زرنني، فلم أتبين عاطلا من مطوقي. وأجياد جمع جيد، والجيد العنق، غزلان، وأراد بالغزلان النساء، بس الغزلان قد تكون الحقيقة، يعني الآن سنعرف بقية البيت، قد تكون الغزلان الحقيقية، المقصود في البيت النساء، لأن المرأة تشبه في الشعر العربي كله بالغزلان. كجيدك وغزلان وأزياد غزلان كجيدك زرنني، فلم أتبين، نقول في نساء كثيرات وقفن ببابي، لكنني لم أحبهن، أحببتك أنت وحدك من بينهن، كما قال زار أنت النساء جميعا، ما من امرأة أحببت بعدك إلا خلتها كذبا. قال وأزياد غزلان كجيدك زرنني، يعني حوالي نساء كثيرات، فلم أتبين عاطلا من مطوقي، العاطل التي ليس في عنقها حلي، تمام، ولا في أيديها، فعاطلا لا تلبس الحلي، والمطوق التي لبست الأطواق في عنقها أو الأساورة في يديها، يعني لبست الزينة والحلية، وعاطل عكس مطوق. ولكن إيش قال الشريف الرضي لما افتخر بنفسه وبنسبه، أمام الخليفة القادر بالله، إيش قال له؟ عطفا أمير المؤمنين فإننا في دوحة العلياء لا نتفرق، ما بيننا يوم الفخار تفاوت أبدا، كلانا في المعالي معرق، إلا الخلافة ميزتك فإنني أنا عاطل منها وأنت مطوق. أنا عاطل منها وأنت مطوق. فقال فلما تبين عاطلا من مطوق. الآن إذا كان مقصود بالغزلان على الوجه العام النساء، فيريد أن يدلل أيضا على عفته. يقول لقد زارتني النساء الكثيرات فلم أنظر إليهن عفة، فلم أعرف منهن من كانت تلبس الأطواق ممن لم تكن تلبس، أي أنه لم ينظر إليهن بتاتا، لا إليهن ولا إلى أجيادهن، فلم يعرف بسبب غض بصره عنهن إن كنا يلبسن الحلي أم لم يكن يفعلن ذلك. فقال فلم أتبين عاطلا من مطوقي. أو يريد أن يقول إنك غزال جميل، فلما زارتني الغزلان الحقيقية، الغزلان الحقيقية لا تلبس الأطواق، والنساء المشبهات بالغزلان تلبس الأطواق، فلما زارتني الغزلان لم أعرف إن كانت هذه غزلان حقيقية أم نساء، لأنها تشابهت مع النساء الحقيقيات، فاختلطت الغزلان الحقيقية التي لا تلبس الأطواق بالغزلان المعنوية وهن النساء اللواتي يلبسن الأطواق، فلما تبين هذه من هذه، هنا أراد شدة الجمال. في الأول أنه غض بصره أراد شدة عفته، والمعنى الآخر الذي طرحته الآن أراد شدة جمالهن أو جمال هذه المحبوبة. وأجياد غزلان كجيدك زرنني فلم أتبين عاطلا من مطوق. والمعنى الأول أقرب لأنه فرع عليه في البيت الثامن فقال وما كل، هذا بيت حكمة، وما كل من يهوى يعف إذا خلا. يعني الإنسان ممكن أمام الناس يبدو عفيفا أو يظهر عفته، ولكنه إذا خلا كما في الحديث إذا خلا بمحارم الله انتهكها، فهو إذا خلى لا يكون عفيفا، يعني لا يراه أحد، إذا استتر عن الناس لا يكون عفيفا. يقول لك لا، أنا لست من هذا النوع من العشاق، أنا أعف على الحالتين، أنا في خلوتي أعف مني أو أشد عفة مني في حقيقتي أو أمام في ظهوري أمام الناس. قال لك وما كل، هي من نافية يريد أن يستثني نفسه من هذا النوع، أي أنه يعف إذا خلى وإذا ظهر. وما كل من يهوى يعف إذا خلى عفافي، مثل عفافي يعني، ويرضي الحب والخيل تلتقي. يريد أن يقول إن عفافي ليس عن ضعف في جسدي وفي شهوتي، أنا أشتهي النساء وأحب النساء، وما خلق الله أجمل من النساء في هذا الكون، ولكنني عفيف مع قدرتي. ولذلك هذه هنا العفة مع القدرة أفضل عند الله تعالى من العفة بسبب الضعف، وأنت هذه لا فضل لك في العفة إذا لم تكن لديك القدرة، القدرة على إتيان الحرام يعني إتيان الشهوة، فأنت تعف. قال عفافي ويرضي له، والدليل ويرضي الحب والخيل تلتقي، أنا في المعركة أرضي الحب، كيف أتذكرك؟ أنا لا أنساك في أشد المواقف هولا، فأنا أرضي الحب، واو هي واو الحال، والخيل تلتقي حين التحام الصفين حين التحام الجيشين لا أنساك. ويرضي الحب والخيل تلتقي فما أنساك حتى في هذا الموضع الصعب. وطبعا هذا فيه نظر إلى بيت الشهير لعنترة، قال ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق فغرك المتبسم. فذكرها في أشد الحالات إحليلاكا إذا جاز التعبير، هاي ولد أن يقول إن حبها لا ينسى ولكنه عفيف، فهو فأس في الحرب يرضي الحرب ويرضي الحب، يرضي الحرب بفروسيته ويرضي الحب بعدم نسيانها في هذه الحرب الشديدة. ثم قال في البيت التاسع، وهذا دعاء، سقى الله أيام الصبا ما يسرها ويفعل فعل البابلي المعتقي. يدعو لها يقول الله سقى هذه الأيام، الله هذه الأيام، أيام الصبا يعني ذكرياته، أيام الذكريات مع هذه المحبوبة الجميلة، ما يسرها الذي يسرها، وهذا مفعول به ثاني لسقى، لأنها سقى تشبه فعل المنح والعطاء، فأيام مفعول به أول، وما موصولة مفعول به ثانيا، ما يسرها أي ما يجلب لها السرور، ويفعل فيها فعل البابلي المعتق. البابلي الخمر المنسوبة إلى بابل، يبدو أنها أشد أنواع الخمر تأثيرا على شاربها، فتجعله طريبا أو تجعله مترنحا أو سكرانا. فيقول جعل الله تلك الأيام يعني شدة طربها كشدة طرب السكران بالخمر البابلي، فعل فعل البابلي المعتق. ثم قال في البيت العاشر وهو حكمة، شوف فيها حكم كثيرة، فيها أبيات مفردة كثيرة هذه القصيدة. إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت، يقول هذه الأيام صبل الجميلة انقضت، الأيام الجميلة تنقضي ولا يبقى إلا الأيام المحزنة والبائسة. إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت والملبوس لم يتخرق. يعني يقول إذا كانت أيامك في الصبا أياما جميلة، وكنت يعني خدعت بأيام الشباب ونضارته، ولبست الدهر يعني جعل الدهر لباسا يلبس، يقول لك أنت تتخرق، ها أي تنقضي وتفنى وترث وتخلق وتبلى من الداخل، وثيابك وهو الدهر لم يتخرق، لا تتخرق، الدهر يبقى جديدا ويبقى قائما ويبقى مستبرا، لأن الدهر هو الله كما في الحديث الشريف لا تسب الدهر فإنني أنا الدهر. إذا ما لبست الدهر مستمتعا به في أيام الصبا تخرقت مع الزمن فنيت، والملبوس والمقصود هنا الدهر لم يتخرق. إذا دعونا نتوقف عند هذا البيت العاشر في هذه القصيدة 152. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 89 بعد 200. فإلى ذلك حين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.